كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن يكون نجيبا، أن يكون إيه نجيبا، يعني مش أي حد واحد، ما كل واحد الأدعياء كثر وكل يقول لك أنا إيه عايز أقعد أتفقه في العلم ويقعد له سنة ما يحصل حاجة ولا يجيب حاجة. لا، إن كان نجيبا يرجى خيره، نعم، فهذا يفرغ ويعطى من مال الزكاة لإيه؟ ليحصل العلم رجاء الخير الذي سيعود بعد ذلك منه على الإيه؟ على المسلم. هذه هي المسألة، إن إحنا إيه نعطيه وإن كان نجيبا وكذا. لكن هذه مسألة أخرى، نقول هذا لا يتفرغ، يعني هذا يرجى أن يكون عالما من علماء الإيه؟ المسلمين ويكون نفعه متعد، مش كده؟ أما التاني ده محتاج بس الإيه فرض الكفاية يتعلمه، لا عنده كتاب عقيدة ولا عنده كتاب فقه ولا هكذا، فده انت عايز تديله كتاب عقيدة فجائز، ما عندوش الفرض. والكتب أصبح ثمنها غاليا يعني الآن، مثلا قد يصل الكتاب إلى 20 جنيه ولا 30 جنيه أو قد يكون أكثر إن كان مجموعة أجزاء، وهو يحتاج أن يتعلم فيه وليس عنده هذا الفرض، يدوب بالعافية بيكفي إيه مصاريف ومصاريف عياله. فهل نعطيه من مال الزكاة؟ نعم نعطيه. يبقى هذه المسألة غير هذه ليه؟ غير هذه المسألة، واضح؟ طيب ايه هو قدر الكفايه اللي هنعطيه للراجل؟ نديله اللي يقضي سنه ولا اللي يقضي شهر ولا اللي يقضي سنوات ولا ايه؟ العلماء اختلفوا في المذهب، هنا مذهب الحنابلة ومذهب المالكيه ايضا، يعطى الفقير والمسكين كفايتهما او تمام الكفايه له ولمن يعول مده سنه. ليه؟ لان الزكاه بتصرف في الغالب، زكاه العروض وزكاه الاموال تصرف ايه سنويا، فنعطيه ما يكفيه لمدة ايه لمدة عام. خلاص ده بيصرف في الشهر قد ايه، مثلا عنده عيال بيصرف في الشهر 300 جنيه 400 جنيه، ها نضربهم في ايه في سنة، فده محتاج له مثلا 4000 5000، ممكن ندهم له جملة واحدة، ندهم له جملة ايه واحدة، نديله النفقة لمدة ايه النفقة لمدة عام. وعند الشافعية ها يعطيان ما يخرجهما من الحاجة الى الغنى، يعني هو محتاج الآن أنا أعطيه بحيث أنه يصبح غني، يعني ما يكفي وفي نفس الوقت تحصل به الكفاية على الدوام بحيث أنه لا يكون محتاجا إلى الإيه إلى يعني إلى أنه يعني يستمر في أخذ الإيه أخذ المال من الزكاة. وهذا يعني ما جنح إليه عمر، كانت هذه سياسة عمر رضي الله عنه، كما ذكر أبو عبيد ابن سلام في كتابه الأموال أن عمر رضي الله عنه قال إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فإيه فأغنوا، يعني بحيث أنه لا يكون عالة على المسلمين بعد ذلك، يعني أنت تعطيه، يعني إن كان صاحب حرفة تأتي له بالآلة وتأتي له مثلا بالمكان الذي يعني يدير فيه الحرفة، أو تعطيه مال ليتاجر فيه بحيث أنه بعد ذلك يكون من الأغنياء يخرج هو الزكاة، فيقل عدد الفقراء في المسلمين مع توالي الزمان. عندي 100 فقير أغنيت هذا العام مثلا 50، يبقى دول يطلعوا زكاة بعد كده ممكن يعولوا 50 التانين وهكذا، يبقى أنا كده بأقضي على الإيه على الفقر تماما بلاد المسلمين. لكن لو أنا بعطي له قدر العام ثم ينفقه سيكون عالة عليه، يأتي في العام الذي يليه ويحتاج أيضا إلى إيه إلى ذلك. فعلى كل هذا مذهب الشافعية وهو عند عمر. وعند الأحناف أنه لا يجوز أن يعطى الفقير أكثر من 200 درهم، أكثر من 200 درهم. وطبعا إن كان له زوجة وأولاد جاز أن يأخذ لكل منهما إيه هذا المقدار من النصاب الذي حددوه وهو إيه 200 درهم. نجد أن يعني قول اللي هو مأثور عن عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا، أن هذا قد يكون أصلح، هذا قد يكون ايه اصلح، الا ان قل مال الزكاة في يدك وكثر الفقراء فلا تستطيع ان تغنيهم ايه جميعا، خلاص فحاول ان تقسم هذا المال لتسد حاجة كل منهم على ايه على قدر. طيب نعم ها اعتبر ذلك، بعد اثر ضعيفة اعتمد عليها في هذا وجعل ان هذا الحد ايه يعني لان اعتبر ان اللي يملك اقل من 200 درهم يبقى فقير، فيبقى ايه ياخذ الايه ياخذ الزكاه، وحدد له الا يعطيه اكثر من هذا القدر حتى لا يصير اغني. وبتنتهي كده النصاب الفضه يعني نعم عنده هذا. لكن واضح ان ليه ان قول عمر ها وهو ما جنح اليه الشافعيه ها قد يكون قول له وجهه الا ان قلت اموال الزكاه وكثر الايه الفقراء. نعم. هو كلام النووي قال ماذا يعني ايه بما لابد منه؟ ده يعطى لمن؟ لطالب العلم، لطالب العلم ولا لغير طالب العلم المحتاج؟ نعم. انت بتتكلم فقط ان هل الانفاق يكون في طلب العلم فقط اي في الكتب فقط ام في النفقة؟ في النفقة، ما احنا ذكرنا كلام النووي في النفقة، يعني بيقول له هو قادر على الاكتساب وان تفرغ للاكتساب لم يتمكن من طلب العلم، وان طلب الايه ان تفرغ للتعلم لم يتمكن العلم، وان تفرغ طلب العلم لم يتمكن من الاكتساب، فلا بد من احد اما هذا واما هذا. قال هذا نفرغه خلاص وايه وننفق عليه من الزكاة سواء كان من كتب او سواء كان من نفق وغيرها ما يقوم به ان كان يرجى خيره، يعني ان كان نجيبا. فعلى الكل اقصد هذا قيده بالكتب فقط. طيب ما هو اذا كنا هنشتري له كتب فقط وبعدين ياكل منين؟ يعني هو كلام النووي يرجع لهذا الكلام، يعني قد يكون هذا خلاف ما يرجع. طيب لكن على كل هذا كلام النووي ذكره في الايه في المجموع، يعني هو كلامه بالنص ان تعذر الجمع بين الكسب وطلب العلم وكان الطالب نجيبا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به يعطى من الزكاة، يعني هذا معنى كلامه في ايه في المجموع جزء 6 من صفحة 92 ل 191. نعم. لا دي هنخش في السبل، ما تفرع ليش دلوقتي، سيبني خلينا دلوقتي بتكلم عن الفقيرون. ها يصرف على فين؟ هم مش دي في الحاجة في قدر الحاجة. نعم يعني تعليم الأولاد ده نعم هذا مطلوب وده في قدر الايه في قدر الحاجة، بس يعني لكن ما تدلوش فلوس عشان يدخل أولاده مدارس فرنساوي ومدارس لغات ومدارس كذا، يعني خلاص اذا في قدر الحاج مش قادر يجيب لاولاده كتب ولا قادر يجيب لاولاده يعني ملابس الايه الدراسه في اول العام، وكذا نعم اعطيه من هذا لانها يعني من الايه من الحاجه هو محتاج لذلك. هل تعليم الاولاد حاجه ام لا؟ خلاص حاجه نسد حاجته. طيب يبقى ده الايه الفقير والايه وهو من لم يجد شيئا بتة، ذكرنا الفقير والمسكين والكلام ودل الفقر اشد وده الكلام على الفقراء والايه والمساكين. وممكن اننا يعني نجعل لهم راتبا شهريا، نجعل لهم راتبا شهريا يعني معونة منتظم كل شهر ان احنا نجعل لهم ايه راتب ان كان في ذلك صلاح ايه لهم، صلاح لهم يعني نحفظ اموال الزكاة في جانب ونعطيهم ايه معونة شهرية هذه جائزة، يعني ينظر فيها أو تعطيهم المعونة السنوية أو تعطيهم قدر من المال يغتنون به. في كل هذه الأحوال ينظر للإيه؟ ينظر للصالح. إيه الصالح؟ دول لو إحنا اديناهم الأموال بتاعت السنة حصرفوها ويعودوا إيه؟ يعني في شهرين ويعودوا باقي السنة يتكففون الناس ولا يستطيعون أن يقيموا مشروع أو ما شابه ذلك من الإيه؟ من الأموال. يبقى دول أحسن تديهم نفقة الشهر بالإيه؟ بالشهر وتجنب لهم الايه الاموال هكذا، يعني يبدا ينظر للايه للمصلحه. نعم انك انت ايه تخرج الزكاه شهر بشهر مش مجزاه، انت مش انت اللي هتخرجها مجزاه، اذا كنت انت اللي هتخرجها مجزاه كصاحب زكاه جائز بشرط انك انت بتفصلها عن مالك ما تجعلش مختلطه وبتكتب وصيه خلاص يبقى انت خرجتها كده، يعني اذا كانت المصلحه يعني كده انت فصلت هذا المال عن مالك فانت خرجت منه وكتبت عليه ان دول لفلان خلاص يعطى كل شهر كذا خلاص اصبح هذا المال امانه عندك لفلان، او يجوز ان تخرج الزكاه مقدما كما ذكرنا لمده حول او حولين فخلاص يبقى كل شهر تدفعها من زكاه مالك، فلما بينتهي العام تحسب هذه الزكاه ان كانت تفي بمالك بزكاة مالك فهي، ان كانت اقل فاخرج الايه الباقي، ان كانت اكثر فالباقي نفي. ينظر للمصلحة إذا إن لم تجد من توصيه وخشيت أن يأكل هذا المال على الفقير فقل له لك. ها أيوة نعم أقصد ماشي عشان تخرج من ذمتك كاملة، يبقى إيه؟ يبقى تخرج من ملكك كويس، فهي ما زالت في ملكك، لكن في الحقيقة أنت لا تستطيع أن تتصرف فيها. كلام ده لو إحنا قلنا أن أنا حطيتها ولما الزني أخدها وبعدين أرجعها خلاص ممكن تلغي كده خرجها خلاص، إنما لو جعلتها بمثابة أمانة في ظرف ملكش دعوة بيها خلاص حطيتها ها يبقى خلاص، يبقى هذه الايه الزكاة فقط. على كل ينظر للايه للمصلحة. هذا افتى به بعض اهل العلم ان حجزها لفقير، مش احنا ذكرنا في المرة فات، ان حجزها لفقير بعد ان اتى وقت الايه الوجوب لهذه الزكاة، ان حجزها لفقير حتى يأتي جاز، لا ما ممكن فقير ده يجيني بعد 3 شهور وجبت عليها الزكاة دلوقتي وانا منتظره يجيني بعد 3 شهور، وانا عارف ان ده احوج الناس وفيها صلة مثلا وفي نفس الوقت في ايه في حاجة، يبقى هي زكاة وصيلة في نفس الوقت وانا منتظر لما يجي عشان الذهب، فانا خلاص حجزتها وشلتها ماشي. لو قلنا انها فعليا ما اخرجتها يعني هو يجوز تأخير الزكاة لمصلح، هنعتبر انها تأخرت لمصلح بشرط انه يفصلها عن مالي وان يكتب وصيته ليه؟ يجوز تأخيرها لمدة عام إن كان في ذلك مصلحة، لكن الأولى أنها تخرج من يدك. وذكرت أن هيئة كبار العلماء ولا أذكر هيئة كبار العلماء في أفتوا في هذه الأيام أنه يجوز أن يعني تجمع أموال الزكاة وتحفظها لمدة عام إذا خرجت من أيدي أربابها كويس، ثم تعطيها للفقراء على حسب الإيه على حسب الحاجة، لكن لا تزيد عن عام. ها في خلال عام تخرجها في خلال عام لغاية لما ايه يأتي العام الايه المقبل فأنت تخرجها، يعني فأنت ممكن تخرجها من عهدتك إلى من يقوم على ايه أيدي هؤلاء أيدي أمينة، قل لهم أعطيهم كل شهر كذا أو كذا أو كذا، يبقى خلاص يبقى خرجت من ذمتك هذه، وفي نفس الوقت أنت جعلت الصالح لهؤلاء أنها لا تعطي لهم إلا مقسمة على أشهر أو خلاف ذلك. يعني إلى هذا الأمر ينظر فيه للايه ينظر فيه المصلحة، الأصل أنها تخرج على الفور وأنها تخرج من ذمتك كل هذا، لكن مع المصلحة، فإن كانت تخرج على الفور وتخرج من ذمتك وترتب على هذا عدم مصلحة والمصلحة في تأخيرها أو إعطائها على دفعات فينظر ننظر هذا. نعم لا لا، هذا الأمر حيعرض أموال المسلمين للخسارة، وكما بيعرضها للربح فهي عرضة ليه للخسارة، لا لا يتاجر بها، هذه لا يتاجر بها، ما لا يدخلها في الدار، اللي يتاجر بها بقى يديها للفقير أولى هو اللي يتاجر بها لأنه بيملكها له بقى حر يتاجر فيها أو إيه أو لا يتاجر، لكن يأخذ أموال الزكاة ويتاجر فيها فهو بيعرضها للإيه بيعرضها للخسارة. طيب ايضا قلنا الصدقة ممكن تكون منتظمة، ها ممكن تعطى في كل ايه في كل عام. روى ابو عبيد بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الاموال ان عمر رضي الله عنه بينما هو قائل في ظل شجرة يعني في تحت شجرة ينام، واذا اعرابية يعني توسمت الناس لا تعرف عمر وأخبرت أنها كان منهم، فتوسمت الناس يعني نظرت في أشكالهم، فجاءت إلى إيه؟ إلى عمر وقالت إني امرأة مسكينة ولي يعني بنون، وإن أمير المؤمنين قد بعث إلينا محمد بن مسلمة ساعيا فلم يعطنا، ها فلعلك أن تشفع يعني إليه. هي تقول لعمر، هي لا تدري أن عمر أمير المؤمنين، فبتقول له اشفع لي لمحمد بن مسلمة لأن محمد بن مسلمة ايه مدنيش وأنا يعني امرأة وهي كبيرة وعندها ايه عندها أبناء. فصاح عمر بيرفع يرفع اللي هو خادم ايه خادم عمر، وقاله يعني ادعو لي محمد بن مسلمة، فيعني قالت له يعني ايه لا يعني احنا نروح له أحسن ما ايه ما يجي مش عارف نروح له أحسن ما يجي، فقال لها لا أنه ايه أنه سيأتي. فالمهم أتى محمد بن مسلمة فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، ف فاستحت المرأة، طبعا علمت أنها كلمت إيه، كلمت عمر. فقال عمر يعني والله ما قالوا يعني أن أختار خياركم لجمع الإيه، لجمع الصدقات، فماذا ستقول يعني لله عز وجل عن هذه المرأة إذا أتت يوم القيامة وإيه وقالت أنك قصرت في حقها، أو يعني قال كلاما شبيها منها. فدمعت عين إيه محمد إيه ابن مسلم. فعمر رضي الله عنه قال اعطيها، يعني هو قعد سنة ما ادهاش، فراح أعطاها يعني دقيقا وأعطاها زيتا يكفيها إلى مدة 6 أشهر. قال ائتينا في خيبر نعطيك، ها، وقال محمد بن مسلمة في العام القادم يعطيك عامين، يعطيك إيه، يعطيك صدقة عامين. فلما ذهبت إلى خيبر أعطاها أيضا مددا آخر، وأوصى محمد بن مسلمة أن يعطيها زكاة إيه، زكاة عامين. مهم، هذا يدل على أن الزكاة ممكن بتعطى بصفة منتظمة اللي هم يعني غير قادرين على أن يعملوا أو يوظفوا هذه الأموال، طبعا مع الحكم الأخرى طبعا في نظرة عمر إلى الأمة وما كان يصنعه مع أمته رضي الله عنه. طيب، يبقى احنا تكلمنا عن الفقير وعن الإيه وعن المسكين. الثالث، العامل عليها، إن والصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم، يعني هم أجراء. ممكن يكون السعاة دول أغنياء، ممكن يكون السعاة دول اللي بيشتغل على الصدقة إيه؟ أغنياء، ويعطيهم أجرة، لكن بشرط أنهم معينون من قبل الوالي، يعني الحكومة معيناهم دي هيئة زكاة، لا اللي هم مثلا يقوم متبرعا بجمع الزكاة من الناس وإعطائها لليه، هذا ليس من العاملين إيه، ليس من العاملين عليه، هو متبرع بأن يقوم بهذا الإيه، بأن يقوم بهذا العمل، وإلا صاحب المال يخرج الزكاة بنفسه، هو أراد أن يعمل خيرا وهو يعرف الفقراء ويعرف أصحاب الأموال فيأخذ من هؤلاء ويعطي إيه، ويعطي هؤلاء، هذا ليس من العاملين. العامل الذي عينه الإمام أو نائب الإمام أنه يجمع الإيه، يجمع الصدقات، أو أنه يعطي الصدقات أو يقسمها كما ذكر، كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. كجاب يعني اللي بيجمع اللي بيلم، والحافظ زي أمين المخزن أو الأمين الخزانة، اللي بيجمع الفلوس، ما ده بيجيب الفلوس وبيوردها مثلا، وده حطها في إيه، في خزنة، يبقى ده زي الأمين، أمين المخزن أو الحافظ لها. والكاتب اللي قاعد يكتب، ده جاب من كم كذا وجاب كذا إيه، وكاتب إيه، وقاسم اللي بيروح يوزعها، الموزع. يعني المهم طبعا ممكن يبقى في مؤسسة كبيرة للإيه، للزكاة، منهم اللي بيجمع ومنهم اللي بيدي ومنهم اللي كذا، وهكذا. كل دول العاملين دول، الهيئة دي المؤسسة كلها ممكن ينفق عليها من أموال الزكاة، ليهم قسم مخصوص وهم الإيه، العاملون عليه. إن كان العاملون دول فقراء فيعطي أجر العمالة، وإن كانت العمالة لا تكفيه يعطى أيضا من سهم الإيه، الفقراء والمساكين، فيجمع بين الإيه، الصنفين، إنه عامل وفقير. فكان إن كانت أجرته لا تكفيه من هذه العمالة فأيضا يعطى من سهم الإيه، من سهم الفقراء والمساكين. طيب، قال وكل من يحتاج إليه فيها، كل من يحتاج إلى العمالة على توزيع الصدقات وعلى جمعها فيها أيضا يأخذ إيه، يأخذ منها. يعني يحتاج لهم، مين اللي حيعينهم الأول، الوالي ولا هم عينوا نفسهم ولا مين اللي عينهم، مين اللي عمل وكده، مين اللي احتاجوا، مين اللي كلفوا يعني، ها. طيب خلاص، ما هو جاب، يبقى ايه بقى، عادتك يعني، يعني هيشغله ساعتين وهو شغال في حتة تانية، ماشي خلاص هيديله أجره في الساعتين اللي هيشغلهم، ها، ليه نصيب، مش ده عامل شغله زي ما الوالي يشوف، ده يجيبه يشغله في ده كله، ما خلاص هو ده متخصص هنا، او بيشغله هنا ساعتين وهنا ساعتين، بيديله أجره هنا وبيديله أجره هنا، زي ما تشوف على حسب المصلحة. المهم انه عامل عليها، عامل يعني زي ما بيقولوا وقت كامل او جزء من الوقت، بقى خلاص بيحدد له أجره على ايه، على هذا القدر، ها. طيب، قال وشرط، المساجد دول يقومون بعمل تبرعي لجمع صدقات وتوزيعه، فلا يأخذوا منها شيئا. ايه يعني، ايه اعطي له ماله بعيد عن الصدقات عن الزكوات. يعني اذا كنت انت محتاج ولا امر كذا هات صدقات عامه من الصدقات ودي له منها وما تدخلوش امواله من الزكاه اللي هو ايه. كويس اللي الوالي عينه اللي خلاص ايوه اللي الوالي عينه يديله ان شاء الله عينه ساعه جابه من هنا حطه هنا يعين خلاص يبقى دول عاملين عليها اي المعينون من قبل الولاه او نواب الولاه. لان انت لو فتحت الباب ده كل واحد هيجي يقول لك انا ايه هلم الزكاه من الناس واديها للتاني وانا من عاملين خلاص مفسده كبرى خلاص. اللي هيبدا يجمع ياخد زكاه من دول ويديها لدول كل واحد يجعل نفسه من العاملين ايه على مين اللي وظفك يعني فتح باب شر فتح باب شر. يعني وان كان بعضهم قال بس ان جبت انت لحمه للفقراء واحد داك لحمه وسويتها في بيتكم ليك انك تاخد المرق بتاع اللحمه بس. طيب طيب ماشي. قال وشرط كون العامل عليها مكلفا كون يعني شروط العاملين في الزكاه ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقل طبعا كشرط اي عمل لابد ان يكون بالغ وايه وعاقل ان يكون مكلفا مسلما لانها ولايه على المسلمين ها ولايه على الايه على المسلمين فيشترط فيها الاسلام كسائر الايه كسائر الولايه. طيب يبقى ايه شرط كون العامل عليها مكلفا مسلما امينا لانه مؤتمن على اموال الايه على اموال المسلمين فلا يجوز ان يكون فاسقا خائنا. يبقى شرط كونه ها مكلفا مسلما امينا. مكلفا هل يشترط الذكوريه فيه؟ بعضهم اشترط ذلك قالوا العاملين لانه العاملين المقصود بهم الايه الذكور. ورد اخرون وقالوا العاملون لا يشترط فيها الايه الذكور والا قل للفقراء والمساكين قل ايضا ذكور ها والفقراء والمساكين ليسوا ايه ليسوا كذلك فيجوز ان يكون الذي يقوم بايه بذلك امراه. ويمكن ان كان مثلا بحث حاله لنساء تقوم بها ايه امراه او اعطاء لامراه تقوم بها امراه وهكذا فقد يحتاج الى الايه الى النساء في هذا الايه في هذا الجانب ها. يعني العامل ده اللي هنحدد له او اللي هيعينه الوالي مش اي واحد. هل ينفع ان يكون عبد؟ هل ينفع ان يكون انثى؟ هل ينفع ان يكون مجنون؟ ها لا لابد ان يكون في شروط معينه هيقوم بها لانها ولايه زي شروط الوالي. الوالي ده اي حد لابد ان يكون ايه قرشي لابد ان يكون ايه سليم الالات لابد ان يكون مجتهد الى غير ذلك من الشروط. مش هيمسك ولايه للمسلمين ها فلا بد ان تتوفر فيه اهليه هذه الايه الولايه التي يقوم بها. نعم لا الشرط الاصولي اللي هو يعني الذي يقتضي وجوده الايه لا يقتضي وجوده وجود ولا عدم ويقتضي عدمه الايه العدم لا ليس هذا بالمعنى هذا ليس هذا بالمعنى الايه الشرط اللي بيصح به العمل او يبطل به الايه العمل. لا هذه شروط لا بد انها تتوفر في القائم على الايه على الزكاه. وممكن ايضا ان تنتفي بعض هذه الشروط ويقوم لكن فيها مخالف خلاص ممكن يكون فيها ايه ممكن يكون فيها مخالف. وشرط كون العالم العامل عليها مكلفا مسلما امينا كافيا يعني ان يكون كافيا ان يكون كافيا للعمل يعني اهلا له للقيام به قادرا على اعبائه ها يعني مش ضعيف يعني. فالأمانة وحدها مش هتكفي ان لم تصحبها الايه القوم يعني كما قال يوسف عليه السلام للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. حفيظ يعني امين يعني ايه امين على ما ايه ما احفظه. عليم يعني عندي خبرة ها وده اساس كل عمل ناجح ان يكون في عنده خبرة بهذا العمل وايه وامين او قوي على القيام بهذا العمل وهو ايه وهو امين. طبعا ان خير من استاجرت القوي الامين كما ذكرنا اي عمل ناجح عشان يقوم لابد ان يقوم على قوة وايه يعني اي عامل عشان تجيبه ممكن يكون امين وضعيف ممكن يكون قوي وخائن لكن ان توفر فيه الايه القوة والامانة فهما. خلاص يبقى عنده القوة، القوة دي بقى القوة البدنية والخبرة والعلم وهكذا، ها؟ فلابد أن يكون كافيين، يعني عنده قدرة على القيام بالإيه بهذه الكلام. خلاص يقدر ينظم، مش يلخبط لك الكشوف ويجيب لك ده فوق وده تحت ويلخبط الدنيا، ولا ها ويشيل اللي محتاج ويحط اللي مش محتاج، لا لازم يكون في عنده خبرة ها في هذه الإيه في هذه المسألة. يبقى لابد أن يكون إيه أن يكون كافيا، يعني أن يكون عالما بأحكام الزكاة أيضا، يعني بعضهم اشترط أن يكون عالما بأحكام الإيه الزكاة، لأنه يحتاج إلى معرفة ما يأخذه من الإيه من المصدر، مش كده؟ وإيه النوعية التي هنا. لكن إن كان العمل هذا عمل جزئي محدود ها، فيكفي أنه يعرف فقط العمل الذي يقوم به، يعني الشرط بقى أن يعرف فقه الزكاة كله، يعني ده أنا بقول له مثلا وزع على البيوت الفلانية، مش لازم بقى يكون ده قارئ فقه الزكاة كله، لأن أنا أومته بإيه بعمل معين محدود، لابد أن يكون يفقه هذا العمل اللي بيقوم به بس، إنما اللي أعلى منه بقى اللي قاعد يجمع وقاعد وكذا، يعني على حسب بقى الإيه لازم يبد يكون في الوزارة دي. لو قلنا دي وزارة الزكاة ها، يبقى لازم فيها علماء متخصصين في هذا ها، وتحت منهم مساعدين وتعكدة وعمال وسعاة وهكذا كده وزارة، وفي قسم للجمع وقسم للإيه للتوزيع وهكذا ها، في الدولة الإسلامية لابد أن يكون مع هذا التنظيم. طيب يبقى ده بالنسبة للإيه للعامل عليها. وأيضا يقول من غير ذوي القربة، قال أن يكون مكلفا مسلما أمينا كافيا، يبقى دي فيها الخبرة وفيها العلم واللي احنا ذكرناه. من غير ذوي القربة يعني هل يجوز تولية ذوي القربة؟ اشترط الأكثرون أكثر أهل العلم أن الذي يتولى القيام على أعمال الزكاة لا يكون من ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي أوساخ الناس، رواه أحمد ومسلم. إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد، إنما هي أوساخ الإيه الناس. بعض أهل العلم قالوا يجوز، لأنه ده لا يأخذ صدقة، هو بيأخذ أجر، بيأخذ إيه بيأخذ أجر، لأن دي ما هي ده أجر على العمل الذي إيه على الذي يقوم. لكن الأولى في الحقيقة هو الاقتناء. نعم هو نعم هو هذا الحديث سببه لما جاء العباس يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل على الصدقة، قال إنما ها يعني الصدقة لا تحل ولا معه، فمنهم استدل بذلك على العباس. طيب الرابع المؤلف، يبقى كده تكلمنا على الإيه والعمل على، يبقى الرابع ها والمؤلفة قلوبهم. قال هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها مما لا يعطيها. يعني هو قسم المؤلفة هنا أنواع، يعني منهم إيه السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، وإدى مثل بصفوان بن أمية، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم إيه يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإيه في الإسلام في يعني الفترة الأمان يوم فتح مكة، أعطى يعني يوم فتح مكة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية الأمان وأمهله 4 أشهر لينظر في أمره، وكان غائبا فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل أن يسلم كل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعار سلاحه منه لما خرج إلى إيه إلى حنين، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة محملة، ها أعطى من الغنائم إبلا كثيرة من الإيه أعطاه الإيه أعطاه إبلا كثيرا، المهم أعطى من أموال المسلمين سواء كانت بقى من الزكاة أو سواء كانت من الغنيمة أو من غيرها، خلاص. فأعطاه إبلا كثيرا محملة كانت في إيه كانت في وادي، فقال هذا لما هو ذهب إلى قومه، قال هذا عطاء من لا يخشى الفقر. وروى مسلم والترمذي من طريق سعيد المسيب عنه أنه قال والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إليه، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وقد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. هذا من هذا القسم أيضا، يبقى ده أنت بتعطي لكافره وترجو بذلك إيه؟ إسلام. يعطي ها من الزكاة ممن يرجى بعطيته إيه؟ إسلامه، كصفوان بن أمية. وهذا أيضا من هذا القسم ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، يعطيني كذا وأنا إيه وأنا إلا إيه إلا أعطاه. قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثيرة، فبين جبلين من شياه الصدق. قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. وقال يعني ذكره الشوكاني في نيل الأنفال. طيب يبقى ده النوع الأول أو القسم الأول من أقسام المؤلفة قلوبه، إننا نعطي من إيه؟ من يرجى إسلام، من يرجى بعطيته إيه؟ إسلام. واستدل لذلك بحديث صفوان بن أمية والحديث أنس. وأيضا قال أو يخشى شره، أو يخشى إيه؟ أو يخشى شره. واستدل بعد ذلك بحديث أبي سعيد قال بعث علي رضي الله عنه هو باليمن ذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال إنما فعلت ذلك أتألفهم، إنما فعلت ذلك أتألفهم. والحديث متفق إيه؟ متفق عليه. فهو هنا يعطي من يخشى إيه؟ من يخشى شره، ويرجى بإعطائه ها كف شره وشر غيره معه. أيضا كما جاء عن ابن عباس أن أقواما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم من الصدقات مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا. وهذا ذكره الطبري في تفسير، إن أعطاهم ها قالوا هذا دين حسن، إن منعهم ذموا، فبيعطيهم إيه؟ اتقاء شره. فهو أيضا يرجى بعطاء، يخشى شرهم فيعطيهم من الإيه؟ فيعطيهم من الزكاة. قال أيضا أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني أنه أسلم حديثا فيعطيه ليثبته على الإيه؟ ليثبته على الإيمان. سئل الزهري عن المؤلفة قلوبهم قال من أسلم من يهودي أو نصراني ها؟ قيل وإن كان غنيا، قال وإن كان غنيا، لأنه لو كان فقير خلاص ما حياخد من سهم الإيه؟ الفقراء، لكن حيعطيه ولو كان غنيا. لما؟ لائتلاف إيه؟ لائتلاف قلبه. وكذا قال الحسن هم الذين يدخلون في الإيه؟ في الإسلام. نعم مين؟ نعم ليس حقيقة هذا الكلام لأنه قال أن هذا وهذا لم ينسخ. طيب ثم قال أو يرجى بعطيته قوة إيه؟ قوة إيمانه، يعني من هؤلاء يعني زعماء للمسلمين لكنهم ضعفاء الإيمان وهم مطاعون في أقوامهم، ويرجى بإعطائهم تثبيتهم وقوة إيه؟ إيمانه ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن، وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا، فكان منهم المنافق ومنهم ضعيف الإيمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامه. طيب قال أو إسلام نظيره، دي ذكرها في الشرح، يعني نوع آخر أنه يعطي قائدا مثلا مطاعا في قومه ليسلم نظيره، ليسلم إيه؟ ليسلم نظيره. ودي ذكر لها يعني الكلام هنا في الحقيقة محتاج أنك تنقل الفقرة، لأن أبا بكر تحطها هنا أو إسلام نظيره، بعدين قال من أي ومن أو من أجل جبايتها أجبات إذا كان ممن لا يعطيها، لأن أبا بكر حط لأن أبا بكر دي بعد إيه أو إسلام نظيره، إن هو الاستشهاد بدي مباشرة بعده يعني استشهد لهذا بإعطاء الصديق رضي الله عنه لعلي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن إسلامهما لمكانتهما في أقوامهما. فيقول: لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى علي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسنيتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظائرهما. يبقى دي حطها بعد إسلام إيه؟ نظير. ماشي. وبعدين: أو من أجل جبايتها، أو من أجل إن أنا إيه ألمها من اللي مش عايز يدفع، أجل ألمها من. طيب، قال إيه تاني؟ أو من أجل جبايتها. وبعدين نرجع للإسلام: وهم قوم إذا أعطوا من الزكاة، أهو يبقى حط دي بعدها بقى، ها؟ وهم قوم إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها إلا بالتخويف، أو من أجل دفع عن الإيه؟ أو من أجل دفع عن المسلمين، دي حاجة تانية، أو من أجل دفع عن الإيه؟ يعني أعطيهم من أجل أن يدفعوا شر من عدو عن الإيه؟ المسلمين، أو من أجل دفع المسلمين. قال: وعدم إعطاء علي أو إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجة، أي أنهم إيه؟ منعوهم، لا لسقوط سهمهم، لأن بعضهم قالوا أن سهم المؤلفة سقط وأنه نسخ، ولذلك قال أنه ثابت بالكتاب والسنة، ولا يثبت النسخ بالإيه؟ بالاحتمال. يعني اختلف أهل العلم هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم أم لا. ذهب أحمد وأصحابه إلى أن الحكم أن حكم المؤلفة يعني باقي، لم يلحقه نسخ ولا إيه؟ ولا تبديل. وروى الطبري عن الحسن أو كما ذكرنا بقى قال: ليس اليوم مؤلفة، ما فيش اليوم ايه اليوم مؤلفة قلوبه، يعني سقط هذا ليس. وعن عامر الشعبي قال: انما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولي الصديق رحمه الله انقطعت. والمذكور في مذهب المالكية قولان: قول بقطاع سهم المؤلفة بعز الازهام الاسلام وظهوره، وقول بايه ببقائه. وقال جمهور الاحناف ان سهم المؤلفة نسخ، وأنهم لم يعطوا شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعطى الآن لمثل حاله. وكما في بدائع الصنائع قال، وهو الصحيح لإجماع الصحابة على ذلك، أن سهم المؤلفة نسخ. فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعطي المؤلفة قلوبهم شيئا من الصدقات، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال: فإنه روية أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا أبا بكر وسألوه، المؤلفة جاءوا إلى الصديق وسألوه، دين الحصة اللي كان يعطينا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكتب لهم خطا، يعني إيصال، يعني يروحوا يصرفوا به أموال الإيه؟ أموال الزكاة، أو نصيبهم لأنهم كانوا مؤلفة إيه؟ القلوب. فكتب لهم الصديق رضي الله عنهم ما إيه؟ ما سألوه. ثم جاءوا إلى عمر وأخبروه أن الصديق أعطاهم كتابا يأخذ به إيه؟ يعني يأخذون به من الصدقات. فأخذ عمر الخط الذي في أيديهم ومزقه، أقطع عليه الجواب اللي معهم اللي هو يعطيهم به، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام، فأما اليوم فقد أعز الله دينه، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. يعني احنا كنا بنديكم الاول ودلوقتي خلاص اعز الله الاسلام، فاما انكم يعني تسلموا واما ليس بيننا وبينكم الا الايه الا السيف. فانصرفوا الى الصديق فاخبروه بما صنع عمر رضي الله ايه عنهما، وقالوا: انت الخليفه ام عمر؟ يعني انت بتكتب لنا كتاب نصرف فيه ونروح لعمر يقطعه؟ قال: هو ان شاء، يعني هو الخليفه ان ايه ان شاء. ولم ينكر ابو بكر رضي الله عنه ايه قول عمر ولا فعل عمر، وبلغ ذلك عامة الصحابة فلم ينكروا، فيكون ذلك إجماعا على ذلك. هذا هو يعني استدلال الأحناف عليه على هذا. ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام، ولهذا سماهم الله جل وعلا المؤلفة قلوبهم. والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة، وأولئك كثير وزو عدد وقوة، يعني لما كثر المسلمين عن الحكم يدوم عليك وجودا وإيه وعدم، يعني هذا إيه هذا هو المقصود. فيقول أن الحكم ثبت بمعنى خاص معقول، فإنه ينتهي بذهاب هذا الإيه المع، يعني الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فكان هذا الحكم عند ضعف المسلمين، فلما قوا يبقى هذا الحكم ايه انتفى. هذا يعني خلاصة ما ذكره صاحب البدائع، ويعود إلى أمرين: الأول نسخ الحكم، وأن نسخ هذا بإجماع الصحابة على ما قال إن كان الصحابة متوفرون ويمكن أحد على فعل إيه؟ على فعل عمر ولا فعل الصديق. والثاني أن حكم التأليف ده معقول المعنى، وهو ينتهي بانتهاء إيه؟ بانتهاء معناه. طيب، أولا إبطال دعوى النسخ، أن النسخ هذا غير إيه؟ غير صحيح. وأيضا أن مسألة أن المعنى انتهى هذا غير صحيح. طيب، كلا الأمرين اللي بنى عليهم الحكم إيه؟ غير صحيح. أما دعوى النسخ بفعل عمر فليس دليلا، فإن عمر إنما حرم قوما من الزكاة كانوا يتألفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤلفهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، فرأى أنه لم تعد حاجة لتأليفه، لم تعد حاجة لتأليفه، وقد أعز الله جل وعلا الإسلام وأغنى إيه؟ وأغنى عنهم، ولم يجاوز الفاروق الصواب فيما صنع. فإن التأليف ليس وضعا ثابتا دائما، لكن وضع للإيه؟ للمصلحة. فكان المصلحة في وقتها أن يأتلفهم، وهنا الآن ليست المصلحة أن يأتلفهم، وقد يأتي وقت ويتبقى المصلحة أن إيه؟ أن يأتلفهم. فهذا يختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الزمن. وأيضا قرر علماء الأصول أن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بعلية ما كان منه الاشتقاق. تعليق الحكم بوصف مشتق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم. يبقى هنا علق الحكم على إيه؟ على وصف، أن تعليق الحكم بوصف مشتق المؤلفة من وصف التأليف، من وصف التأليف يؤذن بعلية هذا الاشتقاق، أي أن الإيه؟ أن التأليف هو العلم، أن التأليف هو الإيه؟ أن التأليف هو العلم. فهو هنا علق صرف الصدقة بالمؤلفة قلوبهم، فدل على أن تأليف القلوب هو علة صرف الصدقات إليه. فإذا وجدت هذه العلة وهي تأليف القلوب أعط، وإن لم توجد لم يعط، خلاص يبقى الحكم حيدور مع هذه العلة وجودا وعدم. إيه الأذان؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فدعا الأحناف نسخ الحكم، وأيضا ادعوا أن حكم التأليف ثبت لمعنى معقول وهو الحاجة إلى المؤلفة، وقد زالت هذه الحاجة من شرع الإسلام وإيه؟ وغلبت. وأولا القول الأول أنه ادعاء النسخ هذا بفعل عمر غير صحيح، لأن عمر رضي الله عنه رأى أنه ليس هناك حاجة الآن لتأليف هؤلاء فلم يأتلفوا، لكن ليس معناه أنه نفي للتأليف إيه؟ مطلق. يبقى هو دنا إيه؟ في وقت دون إيه؟ فهذا ليس. وقلنا أيضا لما ذكر علماء الأصول أن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بعلية هذا الإيه؟ الحكم، فيضر الحكم مع وجود إيه؟ مع وجود علة، فالعلة هي الائتلاف، فلو احتجنا إلى الائتلاف بقى الحكم، لا نحتاج الى الائتلاف يبقى انتفى الحكم، خلاص. يبقى مع حاله الضعف قد نحتاج الى الائتلاف، ومع عدم الايه الضعف قد لا نحتاج الى الايه الائتلاف. طيب، وايضا وعمر حين فعل ذلك لم يعطل نصا ولم ينسخ شرعا، فان الزكاه تعطى لمن يوجد من الاصناف الثمانيه التي جعلهم الله تعالى اهلها. فاذا لم يوجد صنف من هذه الاصناف الثمانيه لم يجوز أن نقول أن هذا تعطيل لكتاب الله أو نسخ له، ومش موجود. مثلا لم يوجد صنف العاملين عليه، مثلا لعدم قيام إيه حكومة مسلمة تجمع الأموال وتوزعها على إيه؟ على مستحقيها، فقد سقط سهم الإيه؟ العاملين عليه، لكن لا نقول أنه نسخ. كذلك السهم وفي الرقاب كما في عصر، ليس الآن هذا السهم إيه؟ موجود لتحرير الأرقاء، فعلى هذا لا يقال في سقوط هذا السهم أو ذاك أنه نسخ للقرآن أو تعطيل للإيه للنص. غاية ما فيه أن هذه الأصناف غير إيه؟ غير موجود، لكنه وجدت خلاص هيعمل بالنص. وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا المقام: إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، يعني لي أحكام ثبتت خلاص إن الزكاة لهذه الأصناف. أنك تدعي نسخ صنف من هذه الأصناف لا يكون إلا بأمر إيه؟ محقق. إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر، لأنه رفع للمقطوع بالمضمون. إيه؟ هو هذا نعم، هو اللي قال هنا نعم، قال أن الناسخ هنا إجماع، لكن استدلاله غير غير صحيح، لأن هو استدل الناسخ الإجماع على أنهم فهموا أن هذا نسخ، وهذا الفهم مردود. أيوة نعم، هم قالش إن الناسخ اجتهاد عمر، إجماع على إيه؟ على أن هذا الحكم أصبح معطلا فنسخ، لكن هم ما أجمعوا على أن الحكم عطل، على أن العلة الآن زالت، فزال الحكم بزوالها، وإن عادت عاد، فإذا ليس نسخ. إيه؟ المؤلفة ما أنت بتأتلفهم ليه؟ هذه العلة مفهوم، ما أنت بتأتلفهم ليه؟ انت لما تأتلفه مش بترد شره؟ ها؟ لا، منهم من قيد الايه، من احنا بنتكلم على جانب المؤلفة قلوبهم، قلنا اصناف من دول ايه، من دول اصناف، منهم ان انت بتعطيه على ليدخل الايه، ليدخل الاسلام، او بتعطيه لرد الشر. اذا كنت انت بتعطيه لرد الشر، هل تعطيه لافراد أو تعطيه لإيه؟ لأقوام مطاعين في أقوامهم أو كذا يعني أصلا. فلو فرض أن دول أفراد، ها؟ فالأفراد أنا لا أعطيهم. ليه؟ لأنه إيه حيصنع في الشر؟ أنا أستطيع أن أنا إيه؟ أجابه شره. لكن إن تعذر أن تجابه شره، هنا تعطيه من الإيه؟ لتدفع هذا الشر، من باب أخف الإيه؟ من باب أخف الضرين. فليس الإعطاء على الإطلاق لإيه؟ لهؤلاء. فعلم أن إعطاء هؤلاء لتأليفهم لإيه؟ لمصلحة، لرجاء إسلامهم، لدفع شرهم، يعني أدنى المفسدتين بالدفع أعلى المفسدين بأدناهما إلى غير ذلك. طيب، يبقى ده إيه؟ يبقى لذلك ذكر هنا شيء أن الإيه؟ أن سهم المؤلفة ثابت بالكتاب والسنة، ولا يثبت النسخ بالإيه؟ بالاحتمال. هذه الإشارة هي التي دعتنا إلى الإيه؟ إلى أقوال العلماء في ذلك. نعم. ها؟ مش منسوخ دول الشافعية والحنابلة، ها؟ أنه إيه؟ أنه معمول إيه؟ أنه معمول به، وفهم من بعد الآثار، نقلوا عن الحسن، ها؟ ونقلوا عن إيه؟ عن غيره أيضا، أن إيه؟ أن هذا السهم إيه؟ نسخ، لكن لم ينصوا صراحة على الإيه؟ على النسخ. هذا مفهوم من كلامهم، ها؟ وهذا مما لا شك المفهوم يكون فيه أخذ ورد، أخذ ورد. نعم. طيب، الأثر اللي هو ذكره عن عمر رضي الله عنه، وهذا وده ذكره هو ذكره في بدائع الصنائع، ولم يخرج هذا الأثر، فمحتاج إلى الرجوع إلى تخريج هذا الإيه؟ هذا الأثر صحته عن إيه؟ نعم؟ يعني حتى ولو صح فقلنا أنه إيه؟ ليس المقصود به نسخ الحكم ولا تعطيل إيه؟ أيوة نعم، لكن ليس معنى ذلك هو نسخ الحكم وتعطيل هذا الإيه؟ هذا النص، إنهم كان ليسوا في حاجة أن يعطوا بذلك الوقت، لكن الحكم باقي إن احتاجنا إلى إعطاء المؤلفة تخلوه. طيب، بعد كده الصنف الخامس، مش كده؟ الصنف الخامس هو في الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني في الرقاب اللي هم الايه الرقيق. وبعدين انظر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني غير هنا بدل اللام للفقراء والمساكين أي للمساكين وللعاملين عليها وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، ولم يقل وإيه وللرقاب. يعني لو قلنا وللرقاب حيشترط التمليك للعبد، لو قلنا وفي الرقاب يبقى لا يشترط تمليك. المهم ان الرقبة تحرر، فسواء اعطيت النقود للسيد او اعطيتها للعبد ليحرر نفسه تستوي، لكن للفقراء لابد من تمليكها للفقراء، لابد من تمليكها لليه للفقراء. فيجوز ان نعطي العبد بيده المال ليوفي سيده، ويجوز ان يعطي السيد المال قضاء قضاء لدين العبد، لان الله تعالى قال وفي الرقاب، وفي هنا ظرفيه ولم يقل وللرقاب كما قال للفقراء والمساكين. فان هؤلاء يعطون تمليكا بايديهم لان استحقاقهم كان باللام، واللام للايه واللام للتمليك. طيب، فعلى هذا يجوز ان انا اعطي العبد او اعطي السيد او اشتري العبد واحرره، يعني لانها تكون ايضا فين في الرقاب، اي في تحرير الرقاب. ولذلك قال لقوله تعالى وفي الرقاب ولو قبل حلول نجم، المكاتب ما هو قاس عليهم بعد كده الأسير، هو ذكر في الفيشن، لكن هو النص الآية المكاتب اللي هو العبد، إنما حيقاس عليه بعد ذلك فك الأسير، فك الأسير حياتنا في الشر. قال المكاتب ولو قبل حلول نجم، يعني لو قبل ما ينتهي الفترة المحددة لسداده، يعني هو قال له مثلا للسيد أنا امهلني عام حتى أسدد لك مثلا مبلغ كذا حتى أكون حرا، فيبقى النجم بتاعه يعني موعد السداد يحل بعد عام، فيجوز أن أنا أخرج من مال الزكاة لهذا العبد لسيدي أو كذا ولو قبل حلول النجم ليتحرر من رق. طيب، قال ولو قبل حلول نجم ويجزئ أن يشتري منها رقبة ويعتقه، ليه؟ لأنه قال وفي الرقاب ولم يقل وللرقاب، فلا يشترط تمليك للعبد، يبقى تعطى للسيد أو يشترى الرقبة وتعطى. ويجزى أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه، ويشتري منها رقبة لا تعتق عليه برحم، يعني لو كان الرقبة دي أمه ولا ابنه، أو مجرد ما بيشتريها يبقى حق، يعني لو وجد رجل ابنه مثلا عبدا واشترى اول ما بيشتري بحر، فبيعتق عليه خلاص. لو وجد امه استرقت مثلا واشتراها ليحررها، فبمجرد شرائها تعتق عليه، فما ينفعش دي تكون زكاة مال لانها بتعتق عليه اول ما اول ما مشي. فقال وان يشتري منها رقبة لا تعتق عليه برحم ولا تعليق، ولا تعليق كأم الولد مثلا، أنها معلق حريتها بموت سيدها، يعني رجل عنده أمة يعني رزق منها بولد أصبحت أم ولد، إذا مات هذا الرجل أصبحت أصبحت حر، فيعتقها. وأن يفدي بها أسيرا، إذن يجوز أولا أن أنا أفدي بها أسير أو أشتري بها رقبة أو أحرر رقبة. طب أفدي بها أسيرا ليه؟ لأن في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقير، يبقى قياسا على على دفع الزكاة للفقير، فهو في حاجة إلى رق في حاجة إلى حريته، في حاجة إلى فهذا يعني فيه دفع لحاجته كدفع حاجة الفقير. وأيضا هو أولى من العبد، لأنه إيه؟ لأن الرق لأن الأسر أشد من الإيه؟ أشد من الإيه؟ من الرق. فبقياسا على العبد، ها؟ وأيضا لأن حاجته كحاجة الإيه؟ كحاجة الفقير، فأيضا من أموال الزكاة يفك الإيه؟ الأسر. فلذلك قال: وأن يفدي بها أسيرا مسلما، لا أن يعتق، ها؟ لا أن يعتق، ها؟ لا لا يبقى لا أن يعتق بقى. لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنه، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه إيه؟ عنها. يعني لو فرض أنه هو عليه زكاة مثلا، فما يقولش أنا هعتق ده وأسقط الإيه؟ وأسقط الزكاة اللي عليه، لأنه هنا بمنزلة إسقاط الإيه؟ الدين عن الزكاة، بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة. يعني أنا لو واحد اقترض مني مبلغ على أن يسد هذا المال في أجل محدد، وجاء في هذا الأجل ولم يسد المال، فهل لي أن أسقط الدين مقابل زكاة مالي؟ لا، لأنه خرج مني ليس زكاة. وقلنا من الشروط هو النية، أنك أنت تخرج إيه؟ هذه الزكاة لابد أن يكون في نية في إيه؟ في إخراجها، أن دي زكاة مالي. لكن ما تبقاش خارجة من إيدي وخلاص، ليس أنها على سبيل الزكاة ثم أعتبرها إيه؟ زكاة. لابد أن يكون في نية عند الإيه؟ عند الإخراج. فلا يصح إسقاط الدين مقابل الإيه؟ مقابل الزكاة. فلا يصح عبق العبد مقابل الزكاة قياسا عليه على هذا، لأنه منزلت ليه؟ لأن أنا ما خدتش مال في إيدي، والمفروض أن أنا كنت لما أعتقه، ها؟ يعني لو أنا بعته وأخذت مال كنت ممكن أخرج هذا المال إيه؟ زكاة، مش كده؟ فأنا ما أقبضتش هذا المال في إيه؟ لم أقبض هذا المال في إيدي. وربما أن يكون أن سوء العبيد نافق، ها؟ يعني لا يباع أو ما شبه ذلك، فأنا ما قبضتش مال، فمن أجل هذا، ها؟ فهيبقى برضو من باب الإيه؟ التيمم الخبيث، إن يعني المال ده مش في إيدي ولا أنا قادر أحصل عليه. ها؟ طيب ولا ايه؟ ولا تعليق، لا تعتق عليه برحم ولا تعليق. يبقى اللي هي لا تعتق عليه، لا تعليق دي متعلقة بلا تعتق عليه. ها؟ مش هيشتري ام والد، هيعتق ام والد، هو عنده ام والد هيعتقها قصاد زكاته، قصاد الزكاة، أمام الزكاة هيعتقها، أمام الزكاة. فدي أصلا ما لا يجوز أنه قصاد زكاة ماله، أنها هي معلقة أنها هتعتق عند وفاته، زي ما الرحم ده، ها؟ يعني أيضا بمجرد ما يشتريه هينال حريته، فما ينفعش يخرجه إيه؟ في أموال الزكاة. يعني ما بلاش تحر قصاد مال الزكاة، ليه؟ لأن دي مش ملكها دائم له، دي محدودة إلى أن يموت ثم تصبح عليه حرة. يعني زي ما تقول إيه دلوقتي، أنا لو اشتريت عبدا، ها؟ ذو رحم لي، فيصبح حرا بمجرد شرائه، بمجرد إيه؟ بمجرد شرائه. فإذا لو أنا اعتبرت هذا المال زكاة، يبقى أنا ما دفعتش الزكاة، يبقى أنا لم أدفع لي زكاة، فلا يجزي هذا شراء هذا عبد. نفس الكلام لو كانت هذه ام ولد وانا ايه اعتقتها، ها؟ نتيجه للايه عن الزكاه، مش انا اعطيتها حريتها، بل لو اعطيتها حريتها، من اعطيتها حريتها قبل ان تنالها، يعني هي حريتها عند موتي، لو حررتها قبل ذلك فهذا فضل مني. لكن لو كان هذا نظير الزكاه لا يجزي، لانها كده كده هتنال حريتها، زي ما الايه الرحم ده هينال حريته بمجرد شراء، فما أسقطش الزكاة أصدق الإيه؟ أن العبد معلق عتقه بإيه؟ بمصلحة. لو أنا اعتقت حياتين مصلحة هيدخل، تدخل، لأنها برضو لا ينبغي أن يأتيني من إخراج الإيه الزكاة مصلحة. فإذا كان عتقه معلق بمصلحة لي أيضا يبقى لا يجزي، لأن كأنني استفدت من زكاة مالي، كأنني استفدت من إيه؟ من زكاة مالي، هذا أو هذا. المهم ان هو بمنع الايه الاستفادة من زكاة المال. طيب السادس والغارم، هذا نكمل بعد الايه بعد العشاء ولا نقف هنا؟ ليه نقف؟ ها؟ نكمل بعد العشاء إن شاء الله، أنا أخذناش كتير. ماشي، المرة دي حنقف ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لأن الإيه الباقي كثير مش قليل. طبعاً في سؤال واحد بس قالنا حنجوه ونصل إن شاء الله تعالى. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الفقير المتزوج الذي لا أعوله وإن كان لديه حرفة ولكنه كسول، وهل يجوز إعطاؤه الزكاة؟ وما هو ضابط الفقير والمسكين؟ ضابط الفقير والمسكين ذكرناه، إنما هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الفقير المتزوج الذي لا أعوله؟ ما طبعا أنت مش هتعود أخوك الفقير، أنت أخوك مش إيه، مش مطلوب منك أنك تعود. إلا متى يجب علي أن أعول أخي؟ ها؟ لا، ولو بلغ ليه؟ إذا كان غير قادر ولا يوجد من يعوله أو يعطيه، خلاص، وأنا قادر تعين علي أن إيه؟ أنا يبقى ده من الإيه؟ من النفقة الواجبة الغير معينة، ده الواجب الغير محدد. مش خدتوا مثال في الوصول الواجب غير مقدر ولا ما خدتوش؟ ها، النفقة على القريب دي من الواجب الغير مقدر. الايه؟ ما دي جاية. مين اللي يجوز دفع زكاة ليهم ومين الذي لا يجوز دفع زكاة ليه؟ دي جاية تفصيلها ايه؟ تفصيلها جاية. لكن هنا هل يجوز اعطاء الزكاة لأخي؟ يجوز اعطاء الزكاة، نعم يجوز اعطاء الزكاة لأخي ان كان ايه؟ ان كان فقيرا. لكن هنا في نقطة، هو فقير متزوج ويعود، يعني فقير من الايه؟ من الضوابط اللي احنا حطناها في ايه؟ في مستحق الزكاة، من الفقراء والايه؟ والمساكين. يعني ما مش قادر يكمل النفقة، ما عندوش حد الكفاف الكفاية. وكلمنا عن الكفاية اللي هي أكل وشرب وإيه ومسكن وإيه وكسوة ونفق على عيال، مش كده، وزواج إن كان غير متزوج، ها، نزوجه. كل الكلام ده اللي احنا اتكلمنا عليه في حد الإيه، في حد الكفاية. فلو ما عندوش حد الكفاية فيبقى أصبح فقير أو مسكين، فحنعطيه من أموال الإيه؟ الزكاة. هو أخي، نعم يستحق أن أنا إيه أعطيه، أو جائز أن أنا أعطيه، بل هو أولى الناس بالإعطاء. الفقراء الأقربون أولى بالإيه؟ بالمعروف. وإن كان لديه حرفة ولكنه كسول، هنا بقى نوقف، هنا بقى لا نعطيه، لأن أنا كده بشجعه على إنه ينام، أنا كده بشجعه على إنه إيه؟ على إنه ينام، لأن أنا ما حديله حينام يبلط في الخط، يبقى هو كسول. مع الزكاة دي مش للكسول اللي بيبلط، الزكاة لا تحل لقوي مكتسب، لا تحل لقوي ايه؟ مكتسب. يعني هو قوي قادر يشتغل وعنده حفظ وعنده ايه؟ وعنده ممكن يكون قوي لكن غير مكتسب، واحد صحيح يعني قادر يشتغل ورجله حفيت عشان يشتغل ومش لاقي شغل، اديله من الزكاة، لان هو ما توفرش فيه الاكتساب، مش لاقي ايه اعمال يشتغل، ولو لاقي حاجة مش لاقي. وفي واحد مكتسب يقدر يكتسب بس مش قادر يشتغل، خلاص بيقدر يكسب صحيح انما بيشتغل له ساعتين وينام مش قادر، خلاص دي قدرته، اعطيني الزكاة، خلاص. يبقى هو صحيح مكتسب لكنه غير قوي، او قوي وغير ايه، لكن قوي ومكتسب اديله ليه؟ خد روح اكتسب وروح مع البطلين دول لا يعودهم ليه الاسلام. فلو هو كسول فانا لا اعطيه مال الزكاة، لكن ممكن يعني انظر هنا بقى، اذا كان هو كسول وفي نفس الوقت لا يعبأ بقى بان اولاده دول كلوا ولا ما كلوش، انا ممكن اطعم اولاده واطعم ايه زوجته، اعطيهم لهذا، يعني ينظر بقى هنا لقدر الايه المصلحه، ينظر الى قدر المصلحه. وبرضه ينظر يمكن انت لو هو بيشوفهم انت بتاكلهم هيروح ياكل اكلهم من وراهم ومش فارقه معاه، ها، يبدا ينظر يعالج هذا، لان هذا خلل لابد من ايه من معالجته ومن ايه ومن اصلاح. ينظر بقى كل حال على ايه على حد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.